يونس، يونس عبد الله. هذا السؤال طويل شوي. عايد ناصر، عايد ناصر، شوف الله من مين قتال. هذه أم أحمد. ذهبت إلى مكة وأتمرت فضاء أحد وأطفاله وشغلت بالبحث عنه بعد، وبعد ذلك خرجت من مكة ولم أقصد القصد المشاعري، وبعد سنة تذكرت فقصصت المشاعري، هل هذا يكفي وما الحكم؟ أرجو أن يكون يكفي، ما دمت ناسية فأرجو أن يكون كذلك. ولكن ما رأيكم لو أن استجان هؤلاء كتب عليهم بطاقة على ظهورهم عندقت فلان بن فلان العنوان كان نعم؟ هذا طيب. وأرى احتجاجا للخارج تكتبون على هذا، تكتبون اسمهم والحملة التي تبعها، وفي فائدة، لأن هذا حتى يشغل أهله إذا فقد، ويشغل اللي يجدها أيضا، حتى اللي يجدها يشتغل من هو له. وإذا علم العنوان على طول يوديه صاحبه. نعم ايش؟ لا انا شبه بالاحرام، انا ليس بالاحرام. نعم لا حرم، المهم الوسيلة عاد منها تنقص، كل من اختار ما يرى. هذا ام عبد الرحمن، سؤالها هل يحلنا أكل الذبائح الطازجة والمجمدة؟ الطازجة وش معنى؟ ها؟ يعني مذبوحة بالبلد يعني؟ لا، الطازجة والمجمدة. نعم. ما أدري وش الكلمة اللي بعدها، التي تأتي من الدول الشيوعية مثل الصين، علما أنه مفطور عليها مذبوح طبقا للشريعة الإسلامية. هذا لا يجوز، الذي يرد من غير بلاد النصارى واليهود لا يحل أكله. بمعنى رده في العالم. نعم. فوجدوا ان مذابح فرنسا كلها ميتة فطيس، يحطون الدجاج الشيخ في الشبك وينزلونه في الملحار ويدخلونه في المكان على طول. امريكا كذلك، بس وجدوا البرازيل المذابح اللي فيها اسلامية، والمذابح الدول الاسلامية يعني ما في إشكال، لأن هي كبار العلماء طلبوا المسؤولين في وزارة التجارة ووزارة المالية أنهم الوزارة المتخصصة في هذا، وقرروا أنه لابد ما يمكن يرد المملكة السعودية إلى شيء مذبوح على الطريقة الإسلامية، وأن لهم ناس مشرفون على هذا. الحمد لله ما في إشكال. المسلمين قد يصل إلى 150 مليون مسلم. وكم مسلم؟ مليار. وش المسلمين؟ يعني هذا شغل، ألا يقولون هؤلاء مثلا الذبح إذا تقول كذا من ذلك؟ كيف؟ أن يكون القائمين على الذبح مسلمين. نعم. وقد يكون، وقد يقول له ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لو وجد لقيطا في بلد فيه مسلمين وكفار فهل يحكم بأنه كافر أو لا؟ قال يبل الأكثر، إذا كان أكثر من في البلد مسلما فهو مسلم يحكم بإسلام، مع أن ما أنزل قد يكون للكفار. مثل هذه المسائل لا يمكن الوصول إلى اليقين فيها أبدا، فيؤمن بالظاهر ويقال الأكثر يعمل به. على أني أقول لكم من العلماء السابقين للمعاصرين